الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الشق الثاني من الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى السنة لغة واصطلاحا، وأقسام السنن، وأنها تنقسم إلى سنة قولية وأخرى فعلية، ثم ثالثة وهي التقريرية. وتكلمنا عن النوعين الأولين، السنة القولية والسنة الفعلية، ومنها الترك، فالتروك النبوية لها أحكام السنن الفعلية. لنأتي إلى القسم الثالث من أقسام السنة النبوية، وهي السنة التقريرية. قال المصنف حفظه الله تعالى: المقصود بها سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. فبدأ حفظه الله التعريف ببيان التعريف الاصطلاحي والعادة التي جرى عليها عمل الأصوليين، الابتداء بالتعريف اللغوي بالشيء المراد بيانه. فالإقرار في اللغة مصدر أقر، تقول أقر الشيء وقرره، أي ثبته في المكان. أقر الشيء وقرره، أي ثبته في المكان. ويكون ذلك بأن يجده في مكان فيتركه على حاله، فلا ينقله منه ولا يحركه، أو يجده في مكان فينقله إلى مكان آخر ويثبته فيه، أو يجده متحركا فيثبته. هذا المعنى اللغوي للإقرار أو التقرير ونحوها. والفقهاء رحمهم الله تعالى يستعملون الإقرار بمعنى الاعتراف، يقولون أقر فلان بكذا، أي اعترف به لأنه ثبته على نفسه ولم يحاول التخلص منه. هذا معنى الإقرار أو التقرير في اللغة وفي الفقه. أما في اصطلاح أهل الأصول، تعرفه الشيخ بقوله: سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. هذا التعريف من الشيخ حفظه الله جمع ما تفرق من أقوال أهل الأصول في تعريف السنة التقريرية أو بيان المقصود بها سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه. قال: أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. هذه مكملات للتعريف، وإلا فالجزء الأول من التعريف يكفي، لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. يلاحظ هنا أن الشيخ جمع بين شيئين قد يبدو للناظر أنهما مترادفان، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه قد يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار باللسان ثم ينكر باليد، قد لا ينكر بلسانه ولكن ينكر بيده، كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي من الليل، قام إلى يساره صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه بيمينه فأقامه إلى يمينه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ليس في إنكار باللسان ولكنه إنكار باليد، ولهذا قال وتركه الإنكار، سواء أنكر بلسانه أو أنكر بيده، ولا يقال أنكر بقلبه، لأن الإنكار بالقلب ليس يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يصلح للبلاغ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ واجب عليه. فإما أن يغير أو ينكر بيده أو بلسانه، ولا يصلح معه التغيير بالقلب لأن في ذلك من كتمان العلم ما فيه. قال ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. متفق عليه. موضع الشاهد في هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها انسلالها بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة قطع الصلاة أو عدم قطع الصلاة بهذه الأشياء يأتي بيانها في درس الفقه إن شاء الله. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يعطوهم القرى الواجب لهم حق الضيافة يعني، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ أي المصاب، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. متفق عليه. ففي الأول أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على انسلالها من بين يديه وهو يصلي، وفي الثاني أقر أبا سعيد ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل أو المقابل الذي أعطوه مقابل رقية سيد القوم اللبيد، والأمثلة على ذلك كثيرة. لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى تقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نرى أنها تتفاوت بحسب قوتها وضعفها، وهذا لم يبينه الشيخ لأن المسألة يعني مسألة مختصر في أصول الفقه، وليس المراد ذكر كل ما يتعلق بما يعنون له المصنف حفظه الله تعالى. فأقوى درجات التقرير أن يقترن به الثناء على الفعل ومدح فاعله، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي مات رجال نسائهم أو قل طعام عيالهم، جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فإنهم مني وأنا منهم، أو قال فهم مني وأنا منهم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الأشعريين في تقسيم ما يملكونه فيما بينهم بالسوية، حتى لا يتميز أحد على أحد ولا يبقى لأحد فضل زاد يحتاج إليه غيره. فهذا مدح للفعل وثناء على فاعليه، حتى جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم منه وجعل نفسه منهم. يليه أن يساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل أو يقوم بدور بارز فيه، كاشتراكه صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد مع أصحابه وحفر الخندق، وكذلك قيامه صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها ليحجبها عن الحبشة وهم يلعبون في المسجد في يوم عيد لتنظر إلى ألعابهم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من القوة ما يلي ما ذكرناه أولا. ومثله أن يفعل الشيء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يفعل إنسان ما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما، فيسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، كتطيب عائشة رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد الإحرام، وكترجيلها له صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في المسجد. ومثله أن يستحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الذي فعله غيره، كما في قصة أبي سعيد المذكورة آنفا، وكما في أكله صلى الله عليه وآله وسلم عنبر أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة عندما قذف لهم البحر عنبرا ضخما، أبوا أن يأكلوا منه حتى نظر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أنهم في حال ضرورة، فأكلوا منه على أنها ضرورة، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه. يأتي من بعد ذلك أن يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاستبشار أو إظهار علامات الرضا بالفعل أو القول الذي وقع بين يديه أو بلغه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأن يضحك أو يبتسم أو نحو ذلك. وفي قصة أبي سعيد أنه ضحك أولا، وسيأتي في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في تيممه وإمامة من معه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يعقب، فهذا إقرار. وكذلك أيضا ما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سألته قال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى أسامة وأبيه فقال أشهد أن هذه من تلك، فكان في ذلك الإقرار بجواز عمل القافة وهو الذي يلحق النسب بالشبه ونحوه. فهذا كل إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أظهر البشر والسرور ونحو ذلك. لكن يستثنى من ذلك بعض المواقف التي تدل عليها القرائن، كأن يظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البشرة لفاحش أو متفحش اتقاء فحشه، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه أو رضي عن أفعاله أبدا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أذنوا له بئس أكل العشير، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، فلما سألته عائشة وكأنها ظنت أن فيه نوع من التضارب بين القول الأول بئس أكل العشير وبين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة إن شر الناس عند الله عز وجل منزلة من ودعه الناس اتقاء وحشه. لكن طبعا هذا لا يكون مع المؤمنين الصادقين، ولكن قد يكون مع المنافقين المعاندين أو نحو ذلك، فلا يكون في هذا التبسط واللين دليل على رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، إن كان الأصل أن إظهار البشر والسرور يدل على الرضا بالقول أو الفعل الذي وقع بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأدنى مراتب الإقرار درجات أو درجة أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا مجردا، لا يقر ولا يظهر علامة إقرار ولا لا يقر بالقول يعني، ولا يظهر علامة إقرار ولا يستبشر ولا يضحك ولا غير ذلك، وإنما يسكت فقط. فمجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير، مجرد السكوت تقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. ولكن بنقول هذا أدنى درجات التقرير أو الإقرار. قال ومما يندرج تحت السنة التقريرية أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء اشتهر وقوعه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال إنه قد فعل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلع عليه. قال مثال قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فهذا دليل على جواز أن يأم المتنفل المفترضين، وأنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. وهذا الحديث من المقيدات لمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالظاهر أنه يأتم به في كل ما يفعله سواء في النية أو في الحركات أو في الهيئات أو غير ذلك، ولكن أخرجت الهيئات باعتبار أنها مستحبات فلا يجب الاهتمام فيها، وأخرجت النية بهذا الحديث لأن معاذا رضي الله تعالى عنه كانت له نيته وكان أيضا لقومه نيتهم، وهذه تخالف تلك. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، لأن هذا من الشهرة بمكان يصعب أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، فلا يدرى أعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، فهذا عند طائفة ليس بحجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة ما لم يعارض بنص أقوى، لأن الله تعالى مطلع وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرائع. قال: والقول بحجيته أصح، وقد مضى الحال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته على إدراك هذه الحقيقة، فكانوا يعلمون أنهم لن يقروا على باطل ما دام القرآن ينزل، وإن كان ذلك مما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العادة، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلمنا. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يوقنون بأن ما يفعلونه سيبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يبلغه عن أحد من أصحابه بلغه بطريق الوحي. ونحو ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومعلوم أن العزل هذه مسألة لا يطلع عليها إلا من؟ الرجل زوجته. الرجل يعزل عن زوجته ابتغاء منع الولد، هذه مسألة فراش، ولم يكن عندهم من السفه ما عند بعض رجالنا ونسائنا الأيام هذه من الحديث ونقل أخبار الفراش وغير ذلك. إذن من الذي يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا؟ فكون جابر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى إيه؟ إذن فلو كان العزل ممنوعا لأخبر الله عز وجل نبيه بذلك وجاء النهي، إما في القرآن وإما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نقول إن مدة التشريع كلها تشريع، طالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي ينزل عليه الوحي فهي مدة تشريع، والوحي يكون إما بالقول أو بالفعل أو بالإيه أو بالتقرير، وعندنا التقرير إما أن يكون تقرير من الله عز وجل أو إقرار من الله عز وجل أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون ونحن نتحدث عن الإباحة قلنا يدل على الإباحة الإقرار، كلام ابن القيم رحمه الله، الإقرار على الشيء في وقت نزول التشريع، والإقرار إما إقرار القرآن وإما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إمامة الصبي بإمامة عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه بأصحابه وهو صغير. فلما اعترض ابن حزم رحمه الله تعالى وقال إنهم كانوا يصلون في بادية بعيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يطلع ليقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قد اطلع فالله عز وجل مطلع وعليك هذا يأخذ حكم الإقرار وهو من السنة. الثالث أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم. مثاله أن الناس كانوا يتخذون الخيل ولم يأتي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة، ولو كانوا يفعلون لحفظ ذلك، فحيث لم يأتي فيه شيء دل على أن السنة ألا شيء فيه، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على العبد صدقة في عبده ولا فرسه. لكن حتى لو لم يأتي هذا الدليل نقول إيه؟ إنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع فطالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين هذا الحكم ولم ينزل به القرآن فالأصل العدم حتى يأتي ما يدل على الحكم. الإقرار يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إلى هنا انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة. والحقيقة إن مسألة الإقرار هذه تحتاج إلى بسط أوسع، يعني ربما نتعرض له إن شاء الله فيما بعد، ولكن يعني في بعض المباحث لا يمكن إغفالها، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر على الأقوال والأفعال وعلى التروك كذلك. أما الأقوال فمنها إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلقاء الشعر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما احتج به حسان على عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سمع عمر حسانا يقول الشعر في المسجد فرمقه بعينه رضي الله تعالى عنه، فعلى الفور دافع حسان عن نفسه وقال كنت أنشد فيه وفيه من هو، أو كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحسان رضي الله تعالى عنه اعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بإلقاء الشعر أو على إلقاء الشعر في المسجد دليل على أنه جائز لا شيء فيه، ثم يؤكد بعد ذلك بالقول فيقول أهجهم وروح القدس ينافح عنك، فسكوت مرة وثناء مرة ثانية، فهذا من الإقرار الذي ذكرنا درجته. أو إقرار على الفعل كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري على الرقية، وأقر عمرو بن العاص على صلاته بإخوانه وهو جنب بعد أن تيمم إلى غيره. السؤال هنا هل يقع الإقرار على المكروه أم لا؟ يعني هل يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يفعل مكروها فيسكت ويقره عليه، أم أن هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحاصل أن المشهور عند الأصوليين رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على المكروه، هذا رأي جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى، إلا أنه قد يعترضنا إشكالان. الإشكال الأول إن المكروه ليس حراما وفاعل المكروه لا يأثم، غاية ما يقال إنه هو لو ترك المكروه كان إيه أفضل وهو مثاب، فإن فعله فلا إثم عليه، هذا إشكال. الإشكال الثاني ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في قصة بيعة النساء، تقول بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على المهاجرات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. قالت فقبضت امرأة يدها وقالت يا رسول الله إن فلانة أسعدتني في الجاهلية فأنا أريد أن أجزيها. الإسعاد يعني بمعنى رد الجميل بالنياحة لفقد عزيز ونحوه، يعني كأنها بتقول له يا رسول الله ائذن لي أن أنوح مشاركة لهذه المرأة في فقد عزيزها ردا لجميلها السابق أيام كنا في الجاهلية. قالت فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها شيئا، وده طبعا إشكال أشد من اللي إيه؟ من اللي قبله، لأن النياحة يعني نقول أقل درجتها إن هي مكروهة، نقول أقل درجتها، احنا لسه ما قلناش إن هي حرام، والحق إن هي إيه؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتقى بها إلى درجة الكفر. سنتان في الناس هما بهم كفر، ذكر إيه؟ الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا ماتت قبل أن تتوب سربلت بإيه؟ طيب، يبقى هنا ترتيب عقوبة أخروية، ترتيب عقوبة أخروية شديدة مثل هذه على شيء ما يدل على الإيه؟ على الحرمة، وسبق بيان ذلك. هذا إشكال في الحقيقة، إشكال شديد. دفع محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر على المكروه، ومثل له صلى الله عليه ومثل له رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أصحابه في مرض موته الذي مات فيه على صلاتهم خلفه وهم قيام وهو قاعد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذا مع أنه كان قد نهى عنه قبل ذلك. والحقيقة إن شاركه في هذا الرأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فذكر بعض الأشياء التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خلاف الأولى، كأن ينهى عن شيء، كأن ينهى عن شيء ثم يرى غيره يفعله فيسكت. الأصل إن النهي يفيد إيه؟ التحريم. فيقول فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو يرى هذا المسلم يفعل هذا الشيء، فيدل ذلك على أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراه. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقر على الإيه؟ على المكروه. وهذا نقول به إذا كان بيانا لحكم شرعي. احنا قلنا قبل كده الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز، إذن يجوز أن يترك غيره يفعل المكروه لأن غيره يليق به أن يفعل المكروه بخلافه صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت على إنسان يفعل المكروه وكان أو يفعل شيئا وكان قد نهى عنه، فلو كان حراما ما جاز له أن يسكت أبدا، فنقول هذه قرينة تصرف الحكم من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراه. وقد يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء ويتشاغل عن غيره بما هو أفضل، ويتشاغل عنه بما هو أفضل منه، ويتشاغل عنه بما هو أفضل منه، كما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تسمع غناء الجاريتين وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد غطى وجهه بثيابه يذكر الله عز وجل كما جاء في بعض الروايات. فيقولون فهذا على سبيل الكراهة مراعاة لحال عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل بدليل أنه لم ينكر على أبي بكر أنه قال أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال مزمار الشيطان أو مزمورة الشيطان على شيء إيه؟ على شيء مباح، إذن فهو إيه؟ فهو مكروه. هذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة من القوة بمكان، وإن كان كما قلت جمهور الأصوليين ينزهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإقرار على المكروه، ولكننا نقول الإنكار قد يقع على المعصية ويقع على ما هو دونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المخاطبين، يراعي أحوال المخاطبين، ويراعي كذلك التدرج في التشريع. فرب إنسان تنكر عليه شيئا كبيرا ولا يستجيب لك، ورب آخر تنكر عليه ترك محبوب فيقول لك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وربما يهم بتقبيل يديك إذ سقط الخير إليه، فالناس تتفاوت مراتبهم في هذا الايه في هذا الشيء. يعني هذا الرجل في حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استذ رجلان حتى احمر وجه احدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا لم يتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى هذا الرجل بالتوجيه مباشرة وقال له: يا فلان قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لماذا؟ لان الرجل في حالة يخشى ان يرد، يخشى ان يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ايه فيهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالرأفة والرحمة. احنا عارفين في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان تعسال المرابي، حديث صفوان تعسال المرابي في مسألة التيمم ونحوها، لما جاءه اعرابي قال: يا رسول الله، رفع صوته. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقه او مثله وقال: ها ام. قال العلماء رحمهم الله: رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته في غير موضع الحاجة، لأنه يعني ممكن يقول له نعم بالراحة، خشية أن يكون صوت الأعرابي قد ارتفع على صوته فيحبط عمله، لقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهنا شوف رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التصرف. ممكن يقول له: يا فلان قل أعوذ بالله، مش قال أمصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإيماء: أنا لو قال، أو أنا إني أعلم كلمة لو قاله. فأحد الجالسين يعني ليس عنده من الفقه ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: إيه أمجنون أنا؟ فرد إيه فرد القول، لأنه في حالة قلنا من الغضب لا يملك فيها نفس، وليس من الحكمة أن تخاطبه في هذا الإيه في هذا الوقت. فالحاصل أن النبي احنا تكلمنا في هذه المسألة بهذا يعني نقول ان هنا احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت مراعاة لحال من مراعاة لحال المخاطب، لتفاوت عقول الناس من ناحية وتفاوت استعدادهم لقبول التوجيه من ايه من ناحية اخرى. فلا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت يبقى كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايه فهو جائز او مستحب او غير ذلك، ولكن نقول يمكن ان يسكت عن المكروه مراعاة لحال من لحال المخاطب، وان كان هذا في عصر الصحابه كان نادر جدا. واضح؟ طيب بقي الاشكال الاخر، وهو اشكال ايه النائحه استئذان المراه في النياح. هذا في الحقيقه جعل العلماء رحمهم الله يجتهدون في تاويل هذا الحديث، فمنهم من قال ان هذه واقعه عين خاصه بتلك المراه، وهذا طبعا لا شيء، لان الاصل ان الاحكام بتعم جميع المكلفين. ومنهم من قال ان النياحة مكروهة فقط. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان النياحة فمعنى كلامه يعني مرت بثلاثة ادوار او اطوار. بالطور الاول انها كانت مباحة ثم كرهت ثم حرمت، فكان في هذا الوقت مكروهة فقط. لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن كون المرأة تقبض يدها ولا تبايع دليل على إيه؟ على إنها عارفة إن النياحة من الإيه؟ من الممنوع، وإلا لو كانت عارفة إن هي حلال فتقبض يدها ليه؟ خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في الآية إلى ذكر النياحة. في الآيات اللي مذكورة في آيات بيعة النساء ذكر النياحة مفيش فيه. فكل المرأة قبضت يدها استشعرت من خلال بنود البيعة ولا يعصينك في معروف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه عن النياحة، يبقى اذا فهمت المرأة من مطلق هذا النهي ان النياحة محرمة، فقبضت يدها ولم تبايع حتى ترد الجنيه، طبعا بمفهومها هي. الحمد لله رب العالمين. فبنقول إن الحافظ رحمه الله تعالى اختار في قصة المستأذنة في النياحة أن النياحة كانت مباحة ثم مكروهة ثم محرمة، وكأنه يميل إلى أن البيعة كانت في فترة كراهة النياحة فقط، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الوعيد عليها كما هو منصوص عليه في الأحاديث التي أشرنا إليها. وعليه فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسعاد صاحبتها. لكن بنقول الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يمكن أن يعتبر عنه بما تقدم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي أحوال الناس في التشريع ودرجة استجابتهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى أنه يجوز الإسلام على الشرط الفاسد، رأى أن يجوز الإسلام على الشرط الفاسد، يعني أحد يقول لك أنا أسلم ولكن لا أتصدق، تقول له إيه؟ تقول له لا تسلم حتى تتصدق، ولا تقول له أسلم ثم بعد ذلك يدعى إلى الصدقة، ويوشك إن شاء الله إن دخل الإيمان قلبه أن يتصدق أكثر مني ومنك. الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الإسلام على الشرط الفاسد، وهذا في ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في تفصيله أو شرحه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو حديث مسلم هذا لفظ مسلم، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فذكر هذه المسألة فيرجع إليها فيه. فالظاهر والله تعالى أعلم أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة من هذا الباب، فلا يقال إن النياحة مكروهة، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يبايع بعض الصحابة على المستحبات كان يبايع بعضهم على ترك أشياء إما مستحبة وإما إيه وإما مكروهة، بل وأحيانا واجب، بل وأحيانا واجبة مراعاة لحال الناس. يعني مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم بايع كل الناس على الجهاد أم بايع طائفة فقط؟ هو بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار، ولهذا كان قائلهم يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ومن ثم عظم الأمر على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان من شأنهم ما تعلمون. بل بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه 6 أو 7 أو 8 على ألا يسألون الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على دبته لا يطلب من أحد أن يناوله إياه. فكان صلى الله عليه وسلم يبايع أو يخص بعض الناس بأشياء لا يقدر عليها غيرهم، لأنهم أهل لهذا الإيه؟ لهذا التكليف، وهذا في الحقيقة من فقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينبغي على الدعاة أن يلاحظوه في دعوتهم وأن يتبعوه في هذا السبيل. قال الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المبلغ لأمته عن الله تعالى شرائع الدين، فكان مصدر الأحكام وإليه سلطة الفتوى بحكم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يستقل بهذه الوظيفة فحسب. يعني الصحيح أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو إيه؟ إن هو مبلغ، لكن هذا لا يمنع أن يكون قاضي ولا يمنع أن يكون حاكم. يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدور بين التبليغ وده الأصل، وبين الحكم بين الناس، وبين الإيه؟ القضاء أيضا فيما بينهم. قال بل كانت له سلطة الحكم والسياسة والإمامة كما كانت له سلطة القضاء والفصل بين الخصومات وبهذه الاعتبارات جاءت تصرفاته من الأقوال والأفعال والتقريرات على وجوه أربعة جدير بالفقيه ملاحظتها، هي: أولا، تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم والسياسة، مثل إقطاع الأراضي وإقامة الحدود وقيادة الجيوش وقسمة الغنائم وتوزيع أموال بيت المال في المصالح، فهذا النوع لم يكن يقع من أحد إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، فهو حق للحاكم لا يؤذن فيه للأفراد بلا خلاف يذكر بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فنبي سلم في هذا التصرف حاكم، فينوب عنه كل حاكم من بعد ذلك أو يأتي من بعد ذلك. الثاني، تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء، مثل إلزام الديون وتسليم الحقوق وفسخ الأنكحة، فهذا النوع لم يكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحكم القضاء، وما كان يجرؤ عليه أحد بغير إذنه، فهو حق للقاضي لا يؤذن فيه إلا لمن كانت له ولاية قضاء بلا خلاف يذكر عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، اللهم إلا أن يوكل القاضي من ينوب عنه. يعني مثلا لو اختلف رجل مع زوجته وتعقدت حبال الوصل بينهما وتعذر على الحكمين الإصلاح بينهما، هل يحق للحكمين أن يفسخ هذا النكاح من قبل أنفسهما أم لا بد من الرجوع إلى القاضي الذي عينهما؟ لا بد من الرجوع إلى القاضي، فإما أن يوكل القاضي الأمر إليهما وإما أن يقوم هو بالفسخ بعد عرض القضية عليه من قبل الحكمين المرسلين. الثالث، تصرف مقطوع بكونه صبر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة، مثل بيان أحكام العبادات كالصلاة والصيام ومناسك الحج، فهذا عام في حق كل فرد لا يتوقف امتثاله على إذن حاكم ولا قضاء قاض، وهو الأصل الغالب فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مبلغ. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. طيب، إذا كان هذا هو الغالب والناس تبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، إذن لا يجوز أن يحجر على إنسان يريد أن يسلك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يقال إنه لابد أن يكون مثلا وصف كذا أو وظيفة كذا أو إلى آخر ما نسمع، ولكن هل هو مؤهل أم غير مؤهل؟ لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني دائرة وسعة تشمل كل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشرط إيه؟ بشرط العلم والحكمة التي تأتي بمعنى وضع الأشياء في أماكنها. أما عدا ذلك، أزهري أو مش أزهري إلى آخره، فهذا لا يشترط، ولا يقال أيضا إنه ليس معينا في الحسبة لكي يحتسب أو يأمر بمعروف، مسألة لا تحتاج إلى إذن حاكم أو غيره، ولكنها حق للجميع. الرابع، تصرف صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بصريح في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة، يعني لا هو على سبيل الحكم ولا هو على سبيل القضاء ولا هو على سبيل البلاغ وبيان الأحكام الشرعية، فهذا تختلف فيه أنظار المجتهدين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هل هو من قبيل السياسة فيجوز لكل سياسي أن يعمله، ولا من قبيل الأحكام الشرعية التي يجب أن تنفذ وإن خالفت أهواء الناس؟ أمثلة، فهو يحتمل الإلحاق بهذا أو ذات منها، وهذا مما وقع فيه اختلاف العلماء، وإليك ثلاثة أمثلة لذلك. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم هذا تصرف بالفتية، فلكل أحد حق في إحياء الأرض الميتة من غير توقف على إذن السلطان. وخالف أبو حنيفة فقال: هذا تصرف بالحكم فلا يحل لأحد إلا بإذن الإمام. سبب الخلاف إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قالها من أحيا أرضا ميتة فهي له على سبيل تشجيع الناس وبعث الهمم لاستصلاح الأراضي الغير صالحة للزراعة فيكون فليتنافس في ذلك المتنافسون، لأن المصلحة المتحققة باستصلاح الأرض حتى وإن أصلحها رجل واحد أعلى بكثير من المفسدة التي تجعل المال يتكدس عند هذا الرجل ويحرم منه الإيه؟ الآخرون. ولألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إنها حكم شرعي، إذا أحيا أي إنسان أي مكان ميت أو أي أرض ميتة حتى لو أحيا الأراضي كلها فهي له. الفرق بين الاثنين إيه؟ لو قلنا إن ده خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السياسة والحكم، يبقى لا يجوز لأحد أن يقطع أرضا يصلحها إلا بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. وإلا لو ترك الأمر لعموم لكل الناس إن ليستصلح أرض يأخذها، يوشك أن يستولي الأغنياء على الأرض ويحرم منها الإيه؟ الفقراء، فيزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا. أو على سبيل الفتية، يبقى من حق أي إنسان يستصلح أي مساحة من الأرض شاء. فهنا بعضهم يقول لابد من إذن الإمام وهو اللي يوزعها بمعرفته بما تقتضيه مصلحة الدولة، ومنهم من يقول لا دي فتوى، ومن حي من حق أي إنسان إنه يذهب ويستصلح، وهي مسألة تحتمل وجهتي النظر. لكن عند الترجيح لا بأس أن يرجح إنسان، خاصة إذا وجد مثلا إقطاعيين أو وجد رأسماليين أو نحو ذلك، وكان الفقير على مقدرة من الاستصلاح، يبقى نقول لا هنا يعني ضمانا لعدالة التوزيع يرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الحاكم، خاصة إذا كان يتحرى العدل ونحو ذلك. قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بالفتية، فهو حكم عام لكل أحد إن كان له حق عند غيره فظفر به أن له أن يأخذه. وذهب مالك إلى أن هذا تصرف بالقضاء وعليه اعتراضات ليس هذا محلها، لأن علشان المرأة تذهب إلى القاضي وتقول لي ده زوج بخيل، وبعدين يتحقق إذا كان زوجها بخيل ولا شحيح تموت هي وعيالها. طبعا هذه مفسدة لا يمكن أبدا أن يقرها إيه الشرع، ولهذا ترجح رأي الجمهور بأنها فتية والمرأة بصيرة على نفسها يعهد إليها أن تتقي الله عز وجل في تصرفها. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا تصرف بالإمامة عند كثير من أهل العلم، فلا يستحق القاتل السلب إلا بإذن الإمام، خلافا للشافعي رحمه الله. واختلفوا هل هو حق لازم له، فيكون ذلك من قبيل الفتية النبوية للحكام والأئمة أن يفعله الإمام سياسة إن رأى مصلحة تستدعيه كتشجيع الناس على قتل الكفار ونحو ذلك. فذهب مالك إلى أنه سياسة يفعله الإمام إذا رأى، وذهب غيره إلى أنه حق له يعطيه إياه الإمام إذا جاء ببينة في تفصيل وبسط ليس هذا موضعه. فالحاصل ان تسلم قد يتصرف بعض التصرفات تحتمل ان تكون صدرت منه على انه حاكم او قاضي او على انه مبلغ ومشرع وعليه، فلا بد من النظر في القرائن المحيطة بهذا التصرف لنلحقه باي الجانبين. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.